ولا تلازم بينها وبين محبة الله، فيشاء الله أمورا لا يحبها، يقدرها لحكم بالغة ولحكم يحبها. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. لا يوفق للانقياد للشرع إلا من كان الله قد قدر له ذلك. فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع الذي وفقه الله للإيمان، قد أراد الله له الإيمان شرعا وكونا. وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، أي فجوره وعصيانه أراده الله كونا ولم يرده شرعا. الإرادة الفجور والعصيان أراده الله كونا، قدره الله، وأما شرعا فلم يأمر به. فالله نهانا عن الفجور والعصيان والكفر والبدع والضلال. وهل تنفرد الشرعية في بعض الصور؟ تنفرد الشرعية أراده شرعا ولم يرده كونا، مثل أحسنت إيمان أبي جهل، أراده الله شرعا وما أراده كونا. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء: إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.